فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. تكرار بفتح التاء مصدر دائما تكرار. تكرار تعداد. ما عدا مصدرا هما تبيان وتلقاء والباقي كلها بفتح. تكرار تعداد شعبا القراء الآن يكون التكرار والتعداد وبالفتح دائما كل مصادر إلا مصدرا تلقاء وتبيان. تلقاء وتبيان كسر التاء والباقي بالفتح. تعداد تكرار ترداد. أحسن الله. والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ، أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن، ولأبي داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرة، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجوب. كوني أدخل في التعظيم. نعم. وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. يعني قدر فعل خاص متأخر. إذا أراد الإنسان يأكل يقول يقدر بسم الله يأكل، وإذا أراد يكتب بسم الله يكتب، وهكذا إذا أكل يؤلف يقول بسم الله يؤلف. يقدر الفعل البسملة من جنس العمل الذي يريده. نعم أحسن. يعني هذا أرجح من قدرها بالاسم. نعم العمل للأفعال هذا. لا وهذا معنى يعني تقدير خاص، تقدير خاص ليس عام. من يجعل الفعل خاص ومن يجعل عام. بسم الله يعني ابتدائي، هذا عام ابتدائي عام، لكن تجعل الفعل يقدر خاص من جنس الذي يريده. فإذا كان يريد الأكل يقدر الفعل بسم الله أكل، التقدير أكل بسم الله، لكن قدم البسملة قدمت يا عمي. إذا كان يؤلف بسم الله يؤلف، إذا كان يركب بسم الله أركب، وهكذا. نعم أحسن عليكم. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا. هذا ذكره في بدأ الفوائد. قال أحسن عليك: وباء في وباء بسم الله للمصاحبة. يعني هذه الفوائد ذكر العامل المقيم رحمه الله لحذف العامل، العامل اللي هو الفعل. الموطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ما تقول آكل بسم الله فيحذف لهذا الغرض. ومنها أنه إذا حذف صح الابتداء بالبسمة في كل عمل وكل قول وكل حركة، يصير مفتوح متروك. نعم نعم أحسن عليك. قال: وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. يعني باء بسم الله كذا، بسم الله للمصاحبة استصحاب، وقيل الاستعانة، وهذا الأقرب الاستعانة. بسم الله يؤلف حال كوني مستعينا بذكره. نعم فيكون التقدير. نعم فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. قوله الله، قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة. نعم، الله أصل الإله، الله أصل الإله، حذف الهمزة همزة الإله، فلما حذفت الهمزة التقت لام، التقت اللامان فشددت فصارت الله، الله أصل الإله، حذفت الهمزة فالتقت لامين فصارت لام مشددة، وهدغمت اللام في اللام مشددة فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة. الله الإله، احذف الهمزة التقى لام ولام صارت لاما واحدة مشددة مفخمة. نعم أحسن عليكم. الأصل في كل حرف مشدد أنه مكرر، أحسن عليكم. إيه مشدد على اللام، على كحرفين، عن حرفين. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله، يعني لفظ الجلالة الله، الصحيح أنه مشتق. نعم نعم، وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم، الله هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم، والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. نعم، هذا انتهى. هذا هو الصواب، أن هذه الأسماء مشتقة، أسماء الله كلها مشتقة، ليست جامدة، مشتقة من مصادرها وهي قديمة، والمراد بالاشتقاق كما ذكرنا أنه ملاقية المصادر في اللفظ والمعنى، لا أنه متولد منه تولد الفرع من أصله. فالله مشتمل على صفة الألوهية، دال على صفة الألوهية، الرحمن العليم دال على صفة العلم، القدير دال على صفة القدرة، السميع دال على صفة السمع، البصير دال على صفة البصر. هذه الأسماء العليم من العلم، يعني مشتقة من العلم، قدير من القدرة، السميع من السمع، مشتقة من المصادر، مصدر العليم العلم، مصدر القدير القدرة، وهكذا. يعني إنما هو باصطلاح النحويين. نعم، إنما هو باصطلاح النحويين، يعني أقول ليس المراد الاشتقاق أنها متولدة من الأصل، وإن المراد أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، تلتقي من مصادرها، العليم يلتقي مع العلم، القدير يلتقي مع العلم في اللفظ والمعنى، هذا معنى مشتقة منه، يعني ليست متولدة فرع من الأصل، ولكنها ملاقية له مصادرها ودالة على الصفات، وهذا اسمها دالة على الصفات. نعم. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. انتهى. نعم، هذا كلام وجعله ابن جرير شيخ المفسرين، يقول أصل الإله، أصل الله الإله، أصل الإله، أسقطت الهمزة، همزة الإله، والهمزة هي فاء الكلمة، لأن الكلمة الآن معروفة أنها في الميزان أنها لها فاء وعين ولام، هذا أصل فعلاء، فاء الكلمة الإله، الإله على وزن فعال، إله حذفت الهمزة، الهمزة هي فاء الكلمة، حذفت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم الإله الثاني، واللام الزائدة الأولى، لام زائدة التي قبل الهمزة، ولام الثانية التي هي عين الكلمة فعال، التقت لام ولام أيهما ساكنة؟ اللام الزائدة ساكنة الإله، واللام التي هي عن الاسم مفتوح إله الإله على الفعل، فالتقتا فصارتا في اللفظ أمر واحدة مشددة الله الله فصل الإله، فإذا الهمزة فعل الكلمة، وجاءت اللام الساكنة قبل الهمزة مع اللام المتحركة التي بعد الهمزة، اللام التي بعد الهمزة هي عين الكلمة، واللام التي قبل الهمزة سائدة، فالتقتا الله وشددها صارت لام مشددة مفخرة. نعم أحسن عليك. وقال وأما تأويل الله قال عندك وقال نعم أحسن عليك يعني يقال ابن جرير اي نعم طيب وقال وجعلها بين معكوفتين أحسن عليك زيادة. نعم قال إضافة يقتضيها السياق. وقال وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق. هنا قال جاءت هنا الثاني قال هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق، هذا معنى الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق. نعم وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل قيل لا تمانع فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل قيل لا تمانع بين العرب في الحكم وذكر بيت رؤبة بن العجاج قيل جعلها بين معكوفتين قال في ساقطة في جميع النسخ قيل إيش قيل لا ت... لا ت... لا لا تمانع بين العرب في الحكم أو لا تمانع بين العرب في الحكم وذكر فعل يفعل من باب فعل قل فعل يفعل من باب نصر ينصر ويجوز فعل يفعل من باب فتح يفتح لأن ثالثه حرف حلق فيفتح ثاني مضارعة قال له أصلا في فعل فعل يفعل ويجوز فعل يفعل فعل يفعل هذا سمع فعل يفعل هذا قياسي لأن القاعدة أنه إذا كان ثالث حرف حلق يفتح ثاني مضارع فعل يفعل إذا كان أحسن عليك الثالث هو حرف حلق يفتح عين مضارع إذا كان ثالث حرف حلق يفتح ثاني مضارع ثاني مضارع هذا القياس والسماع فعل يفعل من باب نصر ينصر قيل لا تمانع بين العرب في الحكم وذكر بيت رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي هنا ذكر في الحاشية أظن حامد فقيه نعم. يقول كذا في الأصل والعبارة ناقص قصة ونصها فإن قال لنا قائل فهل لذلك يفعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم قيل إما سماع من العرب أما سماع من العرب فلا ولكن استدلال فإن قال وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصل في فعل يفعل قيل لا تمانع العرب في الحكم يقول القائل يصف رجلا بعبادة ويطلب مما عند الله تأله فلان بالصحة ولا خلاف ومن ذلك قول رؤبة هذا موجود في الأصل ويقول هذا موجود في الأصل أنه ساقط لم يثبت حتى هنا نعم حسن. قال وذكر بيت رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من تعبدي وطلب الله بعملي ولا شك أن التأله التفعل لله در الغانيات النساء المدهي قال في لسان مدهه يمدهه مدها مثل مدحه وجمع المده هي المستحقات للمدح لحسنهن وجمالهن لله در الغانيات المدهي يعني مستحقات المدح سبحنا واسترجعنا من تألهي التأله التنسك التعبد واسترجعنا قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون لأن هذه الغانيات يعني كان في الأول عنده يعني كان عنده انحراف مع هذه الغانيات، ثم بعد ذلك تاب، فلما تاب واسترجع سبحنا واسترجعنا، قال سبحان الله إن الله رجع، كيف رجع وتاب؟ سبحنا من تأله وتعبده. فقال لله در الغانيات المدهي، يعني مستحقات المدح، سبحنا واسترجعنا من تألهي. كل واحد قال سبحان الله إن الله رجعون، كيف رجع وتاب؟ سبحنا من تألهي من تعبد الله، يعني يريدنا أن يكون كما كان في حالته الأولى معهم. لله در الغانيات المدهي، والشاهد قوله سبحنا واسترجعنا من تألهي، التأله معناه هي العبادة، يعني ولذا قال يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي. نعم. قال ولا شك أن تأله التفعل من أله يأله، من أله، من أله يأله كذا سمعني. نعم وضعها بالكسر، أله يأله عبد يعبد، عبد يعبد وزنا ومعنى، يصلح أله يأله، يأله أله من أله يأله، من عبد يعبد وزنا ومعنى، المعنى والوزن واحد، أله معناها عبد وهو وزن، أله يأله عبد يعبد. نعم ولا شك أن التأله التفاعل من أله يأله. نعم أله يأله على وزن عبد يعبد، نفس وزن ومعنى، أله يأله عبد يعبد، عبد يعبد وزنا ومعنى. أحسن الله عليك. قال ولا شك أن التأله التفاعل من أله يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه قبل ذلك في عبارة بالنسخة، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله، وقد جاء نصر. أي نعم قال في نسخة. نعم. قال ولا شك أن تأله التفاعل من أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة كذا بالكسرة، وأن معناها أله إذا نطق به عبد الله. نعم وقد جاء منه مصدر. نعم قال وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل، عندي بالكسر وضعها، بفعل فتح العين يفعل بغير زيادة، بفعل يفعل بغير زيادة. نعم بغير زيادة، وذلك ما حدثنا، وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ ويذرك والهتك وإلهتك وإلهتك ويذرك وعبادتك وعبادتك، والقراءة قراءة حفص ويذرك وآلهتك يعني ومعبودك، قراءتنا قراءة حفص ويذرك وآلهتك، لكن هذه قراءة ثانية، هذه قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك وعبادتك، يتركك وعبادتك، أما قراءة حفص ويذرك وآلهتك يعني ومعبودك. نعم الآلهة هنا وإلهتك. نعم عبادتك. نعم. قال وساق السند وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، ويقول أنه كان يعبد ولا يعبد، وساق بسند آخر عن ابن عباس ويذرك وإلهتك، قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، وذكر مثله عن مجاهد، ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد، وأن الإلهة مصدره، وساق حديثا عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. نعم الكتاب يعني المدرسة، أسلمته أمه إلى الكتاب يعني المدرسة، أول ما يدخل الصبي ثم الكتتين المدرسة الأولى، إطلاق المدرسة على الكتاب في تجوز. نعم أحسن الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية، يعني لفظ الجلالة عشر خصائص. نعم عشر خصائص لفظية، ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق؟ وكيف تحصي ولا نحصي؟ قال وكيف تحصى طيب. وفي نسخة في الحاشية قال نحصي. طيب وكيف؟ نعم. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل إجلال وكل كمال، وكل إجلال إجلال. نعم قالوا في نسخة جلال. نعم. قال وكل إجلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان، وجود وفضل وبر فله منه. هذا هو منه. نعم. قال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز. ولا أحسن عليكم. قال ولا تعلق به، ولا تعلق به، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره. نعم. ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه الأرض والسماوات. نعم. قال في نسخة تمشى مع السجنة. قال وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين، وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبت وإليه انتهيا. فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ذلك موجبه ومقتضاه بالفتح. نعم. فتح الجيم. الموجب الآثار والثمرة، أما الموجب بالكسر هو السبب والمقتضي، والمراد هنا الثمرة والآثار. حتى لا يكون تكرار. وذلك موجبه. نعم. وذلك موجبه وموجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. المراد المعنى، المراد المعنى والعمل، ليس المراد مجرد النطق بالله، المراد المعنى الإله، وأنه الإله هو المستحق للعبادة. الله يعني المراد المعنى، وليس المراد مجرد اللفظ. والمراد ضم كلمة التوحيد مع لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فمن هذا معبود حق إلا الله. لأجل هذه الكلمة حقت الحق وقسم الناس إلى شقي وسعيد، لا مجرد لفظ الجلالة وحده كما يفعل الصوفية، الله الله الله الله ما يكفي، لا بد يضم إليه جملة مفيدة، الله أكبر، الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والمراد هنا كلمة التوحيد هي التي لأجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد وحقت الحاقة وقعت الواقعة. نعم. أحسن الله عليك. قوله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير حدثني السري بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمي يقول الرحمن بجميع الخلق. العرزمي تقديم الراء على الزاي. نعم. العرزمي. نعم. تقديم الراء على الزاي. قال يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين، يعني أحدهما خاص والآخر عام. الرحمن عام والرحيم خاص. وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه يعني الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله صواب أن كل من الرحمن الرحيم دال على الصفة وعلى تعلقها بالمرفوع والأسماء تدل على الصفات لكن بعضها لها آثار تتعلق بالخلق تعلق بالمرحوم وبعضها ليس لها آثار مثل السواء ليس لها آثار تعلق بالمخلوق. نعم أحسن عليك. الصواب أن كل اسم له ما تعلق بالصفة وتعلق بالموصوف. نعم كل من الرحمن الرحيم دل على الصفة وعلى تعلقها بالمرحوم على غير اختلاف أو يكون في اختلاف كما في قول العرزمي الرحمن بجميع الخلق المتعلق هنا جميع الخلق والرحيم بالمؤمنين يكون هنا اختلاف بين الاسمين. نعم على قول الأول لكن كل من هو دل على الصفة وعلى تعلق بالرحمة تعلق كل واحد دل على الصفة صفة الرحمن الرحمن دل على صفة الرحمن الرحمن الرحيم والرحمن تتعلق الرحيم تتعلق بالمؤمنين المرحوم المؤمن والرحمن عام. أحسن عليكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واسمه الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله وصفات الفعل والقدرة والتفرد فصفات الجلال أحسن الله قال فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا نعم الرحمن دال على صفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا قال وكان بالمؤمنين رحيما تعلق بالمرحوم. نعم أحسن عليه. وإذا أردت قال وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجيء قط رحمن بهم. وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله. يعني أسماء الرب ليست جامدة بل هي مشتق أسماء ونعوت. الرحمن اسم ونعت للرب الرحمن. نعم وقال إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم يعني بل ورد ورود الاسم العلم. قال ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى انتهى ملخصا. يعني من كلام مقيم لو قالوا كان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم يقول ولم يجئ قط رحمن بهم. والصواب أنه لا فرق بينهم كل من هو دال على الصفة وعلى تعلقها بالمرحوم. الصواب أنه لا فرق بين الرحمن الرحيم كل من هو دال على الصفة وعلى تعلقها بالمرحوم. نعم أحسن عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم. جميل الاختياري. أحسن عليكم. نعم. قال في نسخة الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. فمورده اللسان والقلب والشكر. الحمد. مورد يكون باللسان وبالقلب. نعم. قال أحسن عليك: والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقة وأخص سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة. والحمد أعم سببا وأخص متعلقة. نعم، والحمد أعم سببا وأخص موردا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. نعم. قال المصنف: وقيل لا فرق بينهم، وكل منهما يكون بالقلب واللسان والجوارح. من المؤلف رحمه الله بين الفرق بين الحمد والشكر. قال: الحمد هو الثناء بالكلام على الجميل اختيار عروة التعظيم، مورده اللسان والقلب، هذا الحمد. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، الجنان والقلب. فيكون الشكر هنا أعم من الحمد متعلقا، لأن متعلق الشكر الأشياء الثلاثة: اللسان والجنان والأركان. وأخص منه سببا لأنه سببه النعمة، لأنه يكون في مقابلة النعمة. والحمد أعم سببا، يكون للنعمة ولغير النعمة. وأحمد الإنسان على صفاته. وأخص متعلقا من الذي متعلقه اللسان والقلب، لأن يكون في مقابلة النعمة وغيرها. عام سببا، الحمد عام سببا، وأخص متعلقا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. فبينهما عموم وخص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد منهم في مادة. يجتمعان في أي شيء؟ في القلب واللسان. يجتمعان في حمد صاحب النعمة في القلب واللسان، يسمى حمد ويسمى شكر. وينفرد الحمد فيما لم يكن، إذا لم يكن هناك نعمة، مجرد الثناء. وينفرد الشكر إذا كان بالعمل، اعملوا آل داود كذا كان بالعمل. على هذا وقيل لا فرق بينهم، وكل منه يكون بالقلب واللسان والجوارح. نعم، أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية رحمه الله قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة الله على عبده. نعم، حسن عليك. قال في نسختين: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابه جلاء الأفهام. أحسن عليك. قال: ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قلت: نعم، يعني على هذا يكون الصلاة هي ثناء الله على عبده الملائكة، والصلاة تشمل الثناء والرحمة الصلاة إلا إذا اجتمع، كما في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فتختص الصلاة الثناء، فتختص الصلوات بالثناء إذا اجتمع. إلا إذا قرنت بالرحمة فتكون، إذا قرنت بالرحمة تكون مختصة بالثناء. قلت: وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي رضي الله عنه مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني يراد بالصلاة الدعاء، هذا من الملائكة. إذا الصلاة من الملائكة ومن الآدميين هي الدعاء، الصلاة من الآدميين الدعاء من الملائكة، ومن الله ثناؤه عليهم. أحسن عليكم. قوله: وعلى آله، أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا، وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. قال وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. آله أتباع على دين. وقيل المراد بآله قرابته المؤمنون: علي وفاطمة والحسن والحسين وعمه العباس وحمزة وعمه حمزة الزوجات وزوجات تدخل آله. وعلى آله، وعلى هذا إذا عطف الصحابة كذا يدخل، وعطف إذا عطف الصحابة على آله وأصحابه يكون المعطف الخاص على العام، وإذا عطف الآل على الأصحاب يكون المعطف العام على الخاص. لكن عند الإطلاق أحسن عليك، أو عند الإطلاق الأولى به الأتباع أو الأتباع على دينه. فإذا صلي بعد ذلك على قرابة، على أزواجه وعلى كذا، على قرابته وعلى صحابته، يكون استخصيص على التأمين. أحسن عليك. قال الشارح: قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب يكتب كتابا،

تفسر الآية التي قبلها. تفسير الآية التي قبلها. نعم قال تفسير أثبتها في الحاشية أنك تفسر. نعم في المتن قال تفسر. نعم. وذلك قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة. ما هي الآية التي قبلها؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا أحرمنا من شيء كذلك كذب الذين حدث هذا قوله ولا عندك أشركنا ولا أباؤنا ولا أحرمنا من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل عن الرسل إلا بلاهم تفسقوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. قال الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين. وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح. نعم من القلب والجوارح. فدين الأنبياء جميعا عبادة الله وتوحيده تعظيم الأوامر والنواهي وطاعة الأنبياء والرسل في كل زمان طاعة كل نبي في زمانه هذا هو دين الأنبياء جميعا الإيمان التوحيد وطاعة كل نبي في زمانه. وأما الشرائع فإنها تختلف والإيمان لابد فيه من عمل القلب وعمل الجوارح مع إقرار اللسان وتصديق القلب. نعم أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال مجاهد قضى يعني وصى وكذا قرأ أبي بن كعب رضي الله عنه وابن مسعود وغيرهم والابن جرير عن عباس رضي الله عنهما وقضى ربك يعني أمر. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه وهذا معنى لا إله إلا الله. يعني لابد من النفي والإثبات ألا تعبدوا إلا إياه ليس هناك توحيد إلا بالنفي والإثبات لا إله إلا الله في نفي وإثبات فالنفي هذا هو البراءة عن كل معبود سوى الله والإثبات هو تخصيص الله تعالى بالعبادة كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم أحسن الله عليك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد. نعم صدق رحمه الله. النفي المحض ليس توحيدا النافي هذا يسلب لا يعبد شيئا وكذلك المثبت لا يكون توحيدا المثبت يقول أنا أعبد الله ما يكون هذا توحيد لأنه قد يعبد الله وقد يعبد غيره فلا بد أن يوحد الله يعبد الله ولا يعبد غيره لا بد من النفي والإثبات فالإثبات وحده لا يكون توحيد لأن المشركين يعبدون الله ويعبدون معه غيره ما يكفي كون إنسان يعبد الله في التوحيد والنافي لا يعبد شيئا فلا بد من النفي والإثبات إثبات العبادة لله ونفع عما سواه هذا هو التوحيد. نعم أحسن عليكم. قوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك على يديك ولا عليهم لا تنفض يديك عليهما لا تنفض يديك عليهم نعم لا تنفض يديك على عليهما كذا أحسن عليك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل له القول القبيح قول لا تقل لهما ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني النهر هو الفعل نعم يكون النهر الأف والقول والنهر هو الفعل النهر صوت مرتفع نعم يسمى فعل لا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما نعم أحسن الله نعم ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما، كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال أحسن عليك أخرجه من حديث أنس الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رقم، والبزار كما في مجمع الزوائد، والفريابي، وأبو بكر الشافعي كما في جلال الأفهام، وفيه سلمة من وردان قال ابن القيم وسلمة هذا لين الحديث وقد تكلم فيه وليس ممن يطرح حديثه، ولا سيما حديث له شواهد وهو معروف من حديث غيره. وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وافق الذهبي والفسوي في المعرفة والطبراني في المعجم الكبير من حديث كعب بن عجرة، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري في الأدب المفرد، وابن منيع في مسنده، وابن خزيمة، وأبو يعلى كما في المطالب العلية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم كذا حامد فقيه خرج هذا، قال أخرجه عن أنس بن أبي شيبة والبزار في مسنديهما من طريق سلمة بن وردان عنه وسلمة ضعيف، رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد، وابن حبان في ثقاته وصحيحه، والطبراني في الكبير، والبخاري في بر الوالدين، والبيهقي في شعب الإيمان، والضياء المقدسي في المختارة، كلهم عن كعب بن عجرة ورجاله ثقات، وأخرجه ابن حبان في الصحيح والثقات، والطبراني ورجاله ثقات عن مالك بن حويرث، ورواه البخاري في الأدب المفرد، والطبراني في تهذيبه، والدارقطني في الأفراد، وأشار إليه الترمذي، وأخرجه النسائي وابن السني في اليوم والليلة، والضياء المقدسي في المختارة، كلهم عن جابر بن عبد الله، وأخرجه البزار، والطبراني عن عمار بن ياسر، وأخرجه البزار عن المسعود، وأخرجه الطبراني عن ابن عباس وأبي ذر، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه مع أبي هريرة، وهو عند البيهقي في الدعوات مختصرا، وعند الترمذي وأحمد، وقال الترمذي حسن غريب، وأخرجه الدارقطني في الأفراد، والبزار في مسنده، والطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة، وأخرجه البزار والطبراني وابن أبي عاصم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. ستخرج أكثر تخرج نعم. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين، رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني السلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، رواه أبو داود وابن ماجه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. إنفاذ عهدهما يعني أي وصيتهم. فهذه أمور خمسة بقيت من بر الولد والده بعد موته: الصلاة عليهما يعني الدعاء، والاستغفار لهما، وينفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. خمسة أشياء. وكذلك الصدقة عنهما، كذلك والحج والعمرة عنهما. وفي الباب قصة عبد الله بن عمر لما لقي عربيا وأعطاه حمارا يركبه وعمامة كان يشد بها رأسه، وقال إن أباه كان ودا لعمر. عمر لقي عربي

وفي بعض الآثار الإلهية: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. هذا الأثر إسرائيلي، أثر إسرائيلي لكن معناه صحيح. قال أحسن في الحاشية: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، والحاكم في التاريخ، والبيهقي في شعب الإيمان، والديلمي في مسند الفردوس كما في الدر المنثور، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول كما في الكنز، مرفوعا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قوله: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. انتهى. أو وهو مثله، اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، قال ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل عندك أو. قال أحسن الله في الحاشية: جميع النسخ واو والمثبت من الفتح. رجع قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. وكذلك كل من فعل ناقضا من نواقض الإسلام، إذن سب الله وسب الدين، فإنه يكون مشركا لأنه لم يأتي بمقتضى التوحيد. يعني أو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. وكذا كل من فعل ناقضا من نواقض الإسلام، إذن سب الله وسب الدين، فإنه يكون مشركا لأنه لم يأتي بمقتضى التوحيد. قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله تعالى. قوله: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. في أكياس جمع كيس، هو العاقل اللبيب. الحديث أن نهى قال: لا تبشرهم فيتكلوا، ظاهر النبي أن هذا النهي يعني فهم منه معاذ رضي الله عنه ليس للتحريم، وإنما هو نهي مؤقت، ولهذا أخبر بها عند معاذ عند موته تأثما يتحرج من الوقوع في الإثم، فكأنه فهم منه أنه أراد أن لا يبشرون في وقت دون وقت، أو كما فهم الوزير المظفر إنما يكتمها من بعض الناس دون بعض، يكتمها عن الجاهل الذي يحمله سوء الأدب على ترك الخدمة والطاعة. فأما الأكياس العقلاء فإنه لا يكتم عنهم ذلك. نعم، أحسن الله عليك. بكل حال فهذا من العلم، فهو فهم معاذ أن هذا من العلم الذي لا يكتم، يعني كتمانا عن جميع الناس وكتمانا مستمرا، ولهذا أخبر بها عند موته تأثما خشية الوقوع في الإثم، لأن هذا من الدين ولا بد من تبليغ الدين. نعم، أحسن الله. قال: وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، وتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وجواز كتمان العلم للمصلحة. جواز كتمان العلم للمصلحة، يعني إذا كان مصلحة في كتمان يكتم عن بعض الناس، بعض الجهال الذين يحملهم مثل هذا على ترك العمل يكتم عنه، ولا يكتم عن الأكياس. أحسن الله عليكم. هل في هذا يعني مندوحة لبعض العلماء في عدم تصريح ببعض المسائل العلمية أمام من لا يفقهها أو نعم. ولا يكون نعم. نعم، مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا كان بعض الناس لا يفهم بعض العلم فإنه لا يلقى إليه، وإنما يلقى على من يفهم. نعم، أحسن الله عليكم. قوله: أخرجاه، أي البخاري ومسلم رحمه الله. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير، صاحب الصحيح والتأريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. يعني فهو عربي لأنه مولى للعرب ومولى العرب ومولى القوم منهم. قال مولاهم فهو عربي لأنه مولى العرب ومولى القوم منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. نعم. قال روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفيربري راوي الصحيح، ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. النسائي روى عن البخاري، النسائي روى عن البخاري وعن شيخه الآخر وهو ابن علية، وهو يتفق مع البخاري في اسمه واسم أبيه واسم جده، كل منها محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، فلذلك لا بد من التمييز بينهما عن طريق شيوخهما وتلاميذهم. نعم. أحسن الله عليك. قال ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم. الفربري. نعم. ترجم له. الفربري هذا بخلاف الفريابي. الفربري غير الفريابي. الفريابي من شيوخه. هو الفربري من تلاميذه. نعم. قال أحسن الله عليك. الحاشي. صحيح. نعم. أحسن الله عليك. قال في الحاشي أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح منسوب إلى فربر، وهي بلدة على طرف جيحون مما يلي بخارى. راو السؤال في ربري إيش راو الصحيح ولد إيش ولد سنة أحسن الله. قال ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200. نعم. فعمره 62 سنة رحمه الله. نعم. قال ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. فهو عربي نيسابوري. نعم. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم، وروى عن البخاري صحيحة. وروى عن البخاري. نعم حسنا. صحيحة عندك. نعم حسنا. قال في نسخة ساقط في الحاشية. قال وروى عن البخاري ساقط في بعض النسخ. قال وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما، ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمهم الله تعالى. فعمره 57 سنة رحمه الله. ولد سنة 400 السنة التي توفيها الإمام الشافعي رحمه الله، ولد الإمام مسلم هي السنة التي توفيها فيها الإمام الشافعي. فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم. وهي أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، هذه الحكمة. وهناك حكمة أخرى وهي أن يعرف الله بأسمائه وصفاته، وأن يعلم أنه على كل شيء قدير، وأن علمه محيط بكل شيء، كما قال تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. وهناك حكمة ثالثة وهي الابتلاء والامتحان، أي الناس أحسن عملا، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. أحسن الله عليك. قال الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم. يعني أن الخصومة إنما وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في تحقيق التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله. نعم. قال ثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. نعم. وهي دعوة الناس إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. لأن التوحيد لا يكون إلا بأمرين، بالنفي والإثبات، فالنفي هو الكفر بالطاغوت والإثبات هو الإيمان بالله. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم. لا شك هذا. نعم. التاسعة عظم شأن 3 الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها 10 مسائل أولها. طيب. لأن هذه 3 الآيات هي تسمى آية الوصايا العشر، هي 10 وصايا أولها النهي عن الشرك. نعم. أولها. قال أولها النهي عن الشرك. نعم. وهي عامها، والنهي عن الشرك يلزم منه الأمر بالتوحيد. يلزم من أنها عشرة كلمة بالتوحيد. نعم. أحسن الله عليك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل بدون واو. أنا في عندي واو الآن. الآية لا تجعل مع الله. نعم صحيح. لقد نعم.

حق الله على العباد. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. نعم، هي مسألة إيش؟ مسألة التوحيد حق الله على العباد. نعم.